الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، تكلمنا عن الفرق بين النبي والرسول، وقلنا بأن الله تعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من المعجزات. القاعدة كما قلت قبل ذلك أن الله تعالى ما من فضيلة وما من معجزة كانت لنبي من الأنبياء إلا ولنبينا أوفر الحظ والنصيب منها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله وجعله سيدا للأنبياء والمرسلين، لما أسر به صلى بهم في بيت المقدس، أحياهم الله له فصفهم صفا وصلى بهم، وهو يقول بيدي لواء الحمد يوم القيامة، والجميع ينضون تحت رايته، والجميع يتراجعون عن الشفاعة في فصل الخطاب، وهو الذي يتقدم يقول أنا لها. في رواية يقول أمتي. أيده الله بالمعجزات، من هذه المعجزات نتكلم عنها الآن ونختم بها دروس الليلة بفضل الله. يعني ولله أبى الله علينا أن يفوت منا درس كان قد منحه الله إيانا. اللهم ثبت هذا الخير، اللهم ثبت لنا هذا الخير، ولا تعاملنا بما نحن أهل له، وأنت أهل لكل خير، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. اللهم استعان. الغرض المقصود هنا، تنتهي الدروس وممكن أن نكمل دروس الفجر، لكن حتى لا يعني تكون عليكم متوالية، فنرجئها إلى الصباح بإذن الله. دروس الفجر نرجئها إلى الصباح، شعب الإيمان، وأيضا الكفارات في سنة الدماجة ننتقل إليها حتى تكون جزئية التمام بإذن الله، وسنن أبي داود في الصلاة كما نحن نعتاد. جيد، فقط نختم العقيدة التحوية بالآيات والمعجزات التي قد أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، لا بد أن تعقل شيئا بأن الله جل وعلا قد اصطفى النبي عن جميع أو على جميع الخلق. لذلك فإن الآيات التي حباها الله نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من نبي إلا وقد حباه الله جل وعلا معجزة على مثلها آمن الناس، وكانت المعجزة التي أوتيتها القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو حجة الله على الناس، والذي تحدى الله به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، كما قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم الله وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقدها الناس والحجارة، نعم، أعدت للكافرين. ومن ذلك آيات عظيمة، منها تسبيح الطعام، والتسبيح بين يديه صلى الله عليه وسلم. علي بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة أيضا مستقلة، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم معجزة مستقلة. فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ومنها أيضا آيات عظيمة جدا راجعة إلى النظر في آيات الله المتلوة، فإن الله أتى لنبينا بمعجزة أعظم مما تكون، فقد نبأ بها وقال لهم: انشق القمر. والوفود الذين جاءوا من الصحراء قالوا: نعم، انشق القمر، ووجدنا فلقة، يعني جبل أبي كبيس فرق بين الفلقتين، فوجدوا يمينا وشمالا. وإذن قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا كان الماء قد نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات، والجميع جاءوا توضؤون، قال توضؤوا من هذا الماء المبارك. وأنس يقول: رأيت، أو جابر يقول: رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم منها أن الله تعالى جعل القمر انشق أمام الجميع، وقد أقروا جميعا بانشقاق القمر. ومن الآيات العظيمة التي منحها الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم نطق الجمادات. فالحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن أن الحجر له أيضا كلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان إذا مررت عليه يسلم علي قبل أن يبعث يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد. وأيضا الجزع كان له أنين أو حنين، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان يتكئ على الجزع، فلما قام على المنبر سمعوا للجزع أنينا، سمعوا للجزع أنينا. وعن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل عربي، فلما دنا منه قال رسول الله: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الثمرة. فدعاها شجرة يدعوها فتأتي، هذه الثمرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، شفت السرعة، حتى كانت بين يديهم، فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال. ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني أتيتكم بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معك. سبحان ربي العظيم. أسلم وقال: إن يتبعوني يعني قومي جميعا فأتيك بهم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيحا، فذهب رسول الله يقضي حاجته بأبيه وأمي، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله إلى أحدهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله. الله أكبر. فانقادت معه كالبعير المفشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لا أما بينهما يعني جمع بينهما كذا، لا أما بينهما، فقال: التئم علي بإذن الله. فالتأمت. قال جابر: فخرجت أخضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. قال محمد بن عبادي: فأتبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسي هكذا، وأشار عثمان برأسي يمينا وشمالا، ثم أقبل. الله أكبر. دعا الشجرتين فأتأتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتأمتا من أجل أن يسترى رسول الله إذا قضى حاجته. وأيضا من أعظم دلائل النبوة هو سرعة استجابة الدعاء، سرعة استجابة الدعاء. نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر ودخل رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال فاستسقي لنا، وما كان في السماء من قزعة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فما نزل من على المنبر إلا ويتحاضر المطر من بين حي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأسبوع الذي بعده جاء العربي فقال: هلكت الأموال، يعني أدعو الله لنا، المطر لم يتوقف. فضحك النبي وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، لا يمطر ما يعني يمطر حوالينا ما حوالينا، ولا يمطر منها شيء يريهم الله كرامة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لدعائه في الأسبوع الأول عندما دعا بالسقيا، فهما من السماء من قزعة حتى أمطرت السماء، ما نزل من المنبر إلا أمطرت السماء أسبوعا كاملا لا تقف. ولذلك يقول الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال، المطر لم يتوقف. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، وما الأكام والضراب، إلى آخر الدعاء. وأيضا من تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه المعجزات، أخذ خشبة فهزها فصارت حديدة، كما أن العصا صارت حية، وقال: من يأخذ هذا بالحق؟ حتى أخذها أبو دجانة. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي الجليل الذي قتل اليهودي كسرت رجله فمسح على رجله فباتت وصارت أفضل مما كانت عليه، علي بن أبي طالب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله النصر على يديه. فسأل عن عين ابن أبي طالب، قالوا: يشتكي عينه. قال: أتوني به. وتفل في عيني بأبي هو وأمي، ورجل الذي سقطت عينه على خده في أحد أو في غيره، فأخذها فوضعها مكانها، فكانت أعظم ما تكون رؤية. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أفعلنا المسلمين جميعا. رضي الله عنك محمد عاطف أبشمهندس. فهنا هذه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات التي قد حباها الله نبينا فوق ما تكون، كما قلت القاعدة العقدية هنا، ما من نبي حباه الله جل في علاه وأعظم عطاءه في معجزة من المعجزات وخلق من الأخلاق أو خلق من جمال من الخلق إلا ولنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الحظ وأوفر النصيب في ذلك. نعم. وقال المصنف عن نبينا أيضا، قال وهو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، يعني ختم الله به سبحانه وجل وعلا النبيين. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بناء شيد يعني بناءه الله جل وعلا، وهو من أعظم ما يكون إذا مر به الناس يقولون إلى موضع اللبنة، قال وأنا اللبنة. فالله جل وعلا قد ختم به النبيين. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن ثوبان رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحي بي او يمحى بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس نبي بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست ذكر وانه ختم بها النبي لا نبي بعدي لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زوايا او من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. نعم. وكما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وذكر منها أنه ختم به النبيون. هل يشكل على العلماء أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان فيكون هو الخاتم بهذا؟ لا يشكل بحال من الأحوال. عيسى عليه السلام حتى بعض العلماء عده من الصحابة، عيسى عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابله في السماء، عيسى عليه السلام ينزل تابعا لشريعة الإسلام، بل أعظم ما يكون بيانا لذلك بأن الصفوف تستوي ويقوم ليصلي المهدي فيجد عيسى عليه السلام بوصفه فيقول تقدم يا روح الله إياكم تقدم يا روح الله، فيقول له لا لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين بأبي هو وأمي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.